الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما يتساءل الناس حول صيام شعبان، وخاصة بعد منتصفه، بعد منتصف شعبان، فأردنا أن نذكر فصل الخطاب في هذه المسألة. من شدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان أن أزواجه رضوان الله عليهم كنا ينقلن أنه كان يصوم شعبان كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا صيام شهر رمضان. الثابت عنه الشهر اللي صامه كامل هو شهر رمضان، لكن كنا ينقلن عنه أنه كان يصوم شعبان كله تقريبا. فهذه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني في شعبان كان يصوم حتى نقول ما يفطرش، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وأحيانا يشوفه يفطر حتى يظنوا ما صامش يعني. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الحديث رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا من شعبان، حتى يقول واحد بل يصامه كله. ولكن الثابت عنه أنه لم يتم شهرا بتمامه من بدايته لنهايته إلا شهر رمضان. أهل العلم ذكروا حكما بتفضيل صيام شعبان، قالوا: يعد شعبان كسنن الرواتب بالنسبة للفرائض. احنا كاين النافلة، صلاة النافلة كاين بزاف، ولكن كاين سنة الراتبة. سنة الراتبة عندها قيمة بزاف على النافلة واحدة أخرى. سنة الراتبة قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، عندها قيمة. فقال لك صيام شعبان بالنسبة لرمضان كالرواتب للصلاة، عنده قيمة بزاف. النافلة في رمضان، النافلة في شعبان عندها قيمة كالرواتب بالنسبة لفرائض الصلاة. قالوا: والسبب لذلك ما هو؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في هذا الأمر، لماذا عندها صيام شعبان عنده هذا القيمة. قال الحديث الأول، قال: ذاك شهر على شعبان، ذاك شهر يغفل فيه الناس، يعني يغفل فيه وهو بين رجب ورمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذين الاعتبارين جعل لصيام شعبان فضل كبير. الأمر الأول أنه شهر يغفل فيه الناس، لأنه جاء بين رجب شهر الحرام وما بين رمضان. الناس تجتهد في رجب وتجتهد في رمضان، لكن في شعبان تصيبها نوع من الفتور، نوع من الكسل، فجاءت فيها الأحاديث فيها فضل كبير. والسبب الثاني أن الأعمال ترفع إلى رب العالمين، إلى رب العالمين في هذا الشهر. لهذين الاعتبارين كان الصيام فيها يعني مهما جدا. وش هو المنهى عليه في هذا الشهر؟ كان بعض الناس تخص ليلة 15 من شعبان ببعض العبادات، هذا بدعة. تخصيص 15 من شعبان ببعض العبادات، ما يحب يدير فيه بزاف، يقوم الليل ويقرأ بزاف. التخصيص نتاع النصف من شعبان بأعمال خاصة بتلك الليلة فقط، هذا من البدع التي أنكرها أهل العلم. وهو أن يصوم الإنسان، ولذلك اللي يصوم، اللي قال لك اللي كان يصوم من بداية شعبان وكمل يصوم لا حرج عليه، لكن اللي بدأ من 15 وبدأ هذا منهى عليه، يستنى حتى يوم 15 شعبان ويبدأ يصوم. أما اللي بدأ من بداية شعبان وبدأ يصوم فلا حرج عليه. وكذلك من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، ولا يصوم القضاء أو يقضي في رمضان، امرأة تقضي في رمضان لها ذلك، واحد عنده نذر ولو بعد 15 من شعبان عنده نذر وصام النذر ولا صام الاثنين والخميس موال في صوم الاثنين والخميس ولا موال في صوم ثلاث ايام ايام البيض كان يصومهم له ان يصوم ذلك. اما لماشي موال في خلي حتى ال 15 من شعبان ويبدا يصوم هذا النهي عن هذا الصنف من الناس اللي يخلي حتى الخمسة. اما اللي بدا يصوم البدايه وحب يكمل له ان يصوم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول انه لم يفطر دل على انه كان يصوم حتى بعد 15 كان يصوم ثانيك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في هذا لان فيه حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. وهذا الحديث للمتشددين المتنطعين لان كاين بعض الناس فيها النهي عن صيام يوم الشك ايضا صيام يوم الشك وهو الشك ما بين انه اخر يوم من شعبان واول يوم من رمضان. هذا اليوم فيه النهي عن الصوم. لماذا؟ لان بعض المتنطعين المتشددين يقول لك نصوم يومين قبل رمضان باش حتى اذا كان يوم فيه الشك نكون صمته. هذا من التنطع في الدين والتشدد. لا يجوز صيام يوم او يومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا يوم او يومين قبل رمضان ما تصوموهمش بطبيعه الحال. لمن الا لمن عنده يوم بطبيعه الحال كان عنده نذر ولا كان قضاء فصامه فهذا حالته يعني مستثنات. ولا يدخل في هذا ما كان معتادا له صيام الاثنين والخميس او ايام البيض الثلاث او القضاء او النذر. ويجوز الصوم لمن وصله لا لمن ابتدأ من الخامس عشر. لمن وصل له كان يصوم بداية شعبان وزاد كمل هذا يصح له. وإنما يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان فيحرم الصوم بنية الاحتياط. إذا كانت نيته احتياط قال أنا نصوم نهار قبل رمضان باش إذا كان رمضان نكون صمته هذا ما يصحش منه. إذا دار هذه النية فيها تشدد في الدين فيها تشدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا ما كان يصوم صوما فليصوم. هذا اللي يحب زعما نهار مقبل رمضان يصوم يعني يومين مقبل يقول لك باش إذا كان رمضان نكون جبته قد قد هذا ما يصحش. أما إذا كان موال في صوم الاثنين وطحلوا الاثنين فصام يوم الشك يوم الاثنين صاموا فلا حرج فيه إلا إذا ثبت بعد بلي رمضان يحبس. هذا هو بيت القصيد يعني فيما يتعلق بصيام شعبان. هذا نلخصه إنسان يمكن أن يصوم أكثره ولو بعد الخامس عشر يكمل يقدر يصوم خاصة لمن موالف اللي كان موالف يصوم من ابتدأ به أو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ولا أيام البيض يكمل يصوم حتى في 15 الأخرانيين انتع شعبان له ذلك. وأيضا أنه الشيء اللي ينبغي اجتنابه هو تخصيص يوم ليلة الخامس عشر من شعبان بالعبادات تخصيصها بحاجة معينة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بشيء من العبادات. الله تعالى أعلم. عن كلمة فيما يتعلق بالمسجد نسحق فرفارات جدد نسحق تقريبا 10 يعني اللي يحب يتبرع وأنه يتصل بي أو لا يتصل بالشيخ سعيد يقول له النوعية اللي نحتاجها 10 فرفارات نسحقهم ونسحق زوج ميكرو جدد بالنسبة لشهري رمضان. فمن يريد أن يتبرع ويكسب على ذلك الأجر والثواب فليساهم إما يتصل بالإمام أو يتصل بالقيم اللي هو السعيد. نقول كلمة لأصحاب البكالوريا من المقبلين والمقبلات على البكالوريا. إنسان يعني يستعين بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه في هذا الامتحان ويحرص على أنه ينام باكراً يعني ما يسهرش حتى لا يتعب نفسه بطبيعة الحال ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ويقرأ الدعاء بأن الله عز وجل يثبته ويسدد خطاه ويحلل عقدة من لسانه ويوفقه ويتوكل على رب العالمين ويحرص على أن لا يكون ممن يغش لأن من غشنا فليس منا. ويأخذ إنسان العبرة بالسنة الماضية تاع بعض المراكز اللي وقع فيها غش فالباك تاعهم كامل خسروهم فياخذ العبرة الإنسان مما مضى يعني يعتمد على نفسه ويتوكل بعد اتخاذ الأسباب يتوكل على رب العالمين ويسأل الله عز وجل التوفيق وبعد نهاية الامتحان يدعو الله عز وجل بالنجاح بعد ما يكون وفر كل الأسباب يلح بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى ولا يتعلق قلبه بالأسباب، وإنما يتعلق قلبه برب الأسباب بعد ذلك. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم.